الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخير خلقه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أيها الإخوة، درسنا في هذه الليلة بعنوان أنوار الاستغفار. وهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الاستغفار في غاية الأهمية، يجدر لكل مسلم أن يتعرف عليها وعلى أهميتها وعلى كيفيتها وعلى مناسباتها وعلى أجرها وثوابها وعلى ما قال العلماء فيها وعلى علاقتها بالتوحيد. فأما الاستغفار فإنه طلب المغفرة بالمقال والفعال. سؤال المغفرة التي هي في الأصل الستر، غفر أي ستر، والمراد بها عندما يطلبها العبد من ربه التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة به وستره وعدم العقوبة عليه وعدم الفضيحة به وعدم التوبيخ. الاستغفار عبادة جليلة مرتبطة أشد الارتباط بالتوحيد. كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة بصيغة الأمر به كقوله تعالى: واستغفروا ربكم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة بمدح أهله كقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وتارة يذكر أنه يغفر لمن استغفره كقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقلن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار طلب المغفرة باللسان، والتوبة هي الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فهذا الاستغفار الذي وعد الله به من استغفره ولم يصر على المعصية، وعندما يقول العبد: اللهم اغفر لي، فإنه يطلب من الله المغفرة ويدعو بها، فيكون دعاء اللهم اغفر لي، ولا سيما إذا صادف قلبا منكسرا وساعة إجابة واعترافا من العبد، فإنه حري أن يجاب صاحبه. قال الحسن رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وأسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. وقال بعض الصالحين لولده موصيا: يا بني، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، لا يرد فيها سائلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به، فغفرت لعبدي، ثم ما كذا ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فاستغفر وقال مثل ما قال في الأول. فقال الله سبحانه وتعالى: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، لأنه كلما عمل معصية استغفر منها استغفارا صحيحا وتاب بشروط التوبة الصحيحة. ولذلك فإن الاستغفار المقرون بعدم الإصرار يقبله الله سبحانه وتعالى، وما أصر من استغفر، وما أصر من استغفر. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وربما يكون الإصرار مانعا من الإجابة، وربما يكون الإصرار مانعا من الإجابة. ولذلك قال بعض السلف إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه مصر عليه كالمستهزئ بربه، لأنه ما معنى أن يستغفر بلسانه وهو مقيم بحاله على الذنب. فالاستغفار التام ينبغي أن لا يقارنه إصرار، ينبغي أن لا يرافقه إصرار على المعصية، حينئذ يكون توبة نصوحة، حينئذ يكون المستغفر مقلعا عن الذنب. أما من قال اللهم اغفر لي وهو مقيم على المعصية فإنها تسمى توبة الكاذبين، فإنها تسمى توبة الكاذبين، لأن التوبة الصحيحة لا تكون مع الإصرار. فإذا قال العبد أستغفر الله وأتوب إليه، فله حالتان: أن يكون مصرا بقلبه على ذنبه فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب. لو قال أستغفر الله وأتوب إليه وهو على الذنب فهذا كلمة أتوب إليه كذب غير صحيحة، لأن كلمة أتوب تقتضي الإقلاع، وهذا غير مقلع وليس بتائب، وليس بتائب. وكذلك من يعاهد ربه على المعصية ثم هو يقيم على عدم المعصية أو على الإقلاع عنها ثم يقيم عليه، ولكن المقنع والذي لا يصر فإنه حري أن يقبل الله توبته. واستحب جماعة من السلف أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما روى الأحمد والبخاري ومسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه، وأستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده؟ فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وقد رأيتها. وتلا قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وصيغ الاستغفار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه من صيغ الاستغفار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أستغفر الله كلمة بمفردها، وكذلك فإن من قال سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم فإن هذه من صيغ الاستغفار أيضا. وإذا قال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم فهذه من صيغ الاستغفار أيضا. وقد جاء في السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وجاء في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام في دعائه بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام ينوع في طلب المغفرة ويعدد الذنوب بأنواعها فيقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به إلا مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا الدعاء الذي يقوله العبد موقنا به، يموت من يوم قبل أن يمسي يكون من أهل الجنة، وإذا قاله بالليل حين يمسي موقنا به يموت قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ما هو هذا الدعاء؟ سيد الاستغفار، وهو لقبه بسيد الاستغفار لأنه أفضل هذه الصيغ قاطبة. سيد الاستغفار أفضل هذه الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. يذكر العبد نفسه أنه على العهد والميثاق، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا رأس الصيغ وأفضل صيغ الاستغفار. ولا شك أن الاستغفار مأمور به بقول الله: واستغفر الله، ولا يلزم أن يكون من معصية حالة، فقد يستغفر الإنسان عن أشياء فعلها قديما، ثم إن الإنسان قد يخطئ وهو غير منتبه أنه أخطأ، وقد يذنب وهو غير منتبه أنه أذنب، ويقع في المعصية، ولا بد لكل واحد أن يقع في المعصية، لأن الإنسان ظلوم جهول، ومن طبعه العصيان والخطأ، كل بني آدم خطأ، فلماذا إذن يترك الاستغفار؟ فإذا الاستغفار عبادة طيبة تفعل دائما وباستمرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، لما دخل عليها قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. فإذا الإنسان إذا فعل معصية استغفر، ويستغفر عموما ولو ما فعل معصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دائما. وقد روى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني ذرب اللسان، وإن عامة ذلك على أهلي. لساني فيه سلاطة وفيه إيذاء، وعامة هذا على أهلي، يقع منصبا على أهلي، يعني ماذا أفعل؟ فقال: أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر في اليوم والليلة 100 مرة. إني لأستغفر في اليوم والليلة 100 مرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار. هات حالة ليست هذا ولا هذا، لا يوجد حالة لك تخرج بها عن هذين الحالين. العبد دائما بين نعمة من الله، حتى التنفس بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. أصلا الاستغفار من التقصير في شكر النعمة لا بد منه، كيف إذا انضاف إلى ذلك ذنب؟ ولذلك يحتاج العبد إلى الاستغفار دائما، حتى في الأعمال الصالحة، حتى لا يدخل العجب في نفسه، ولأن فيه تقصير. من الذي لا يقصر في صلاته ولا يقصر في صيامه ولا يقصر في حجه؟ ولذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تحت العراقية، قال: ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، يعني بعد قيام الليل قبل الفجر في وقت السحر وظل الفجر يستغفر، مع أنه كان في قيام ليل. والمستغفرين بالأسحار، قال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الآن منصرف من صلاة، ليس منصرفا من معصية ولا منصرف من ذنب، ومع ذلك بعد السلام من الصلاة مباشرة أول شيء يقوله: أستغفر الله ثلاثا. أستغفر الله من التقصير في الصلاة، أستغفر الله من العجب، أستغفر الله من الرياء، أستغفر الله من كل شيء يدخل عليه، من كل تقصير، من كل عيب. وقال تعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى أن قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا في الحج بعد عرفة، مأمور ومطلوب الحاج أن يستغفر الله. فلا مجال للعجب بالعمل، ولا لأن يرى الإنسان أنه بحجه قد عمل شيئا عظيما، قد كفر به سيئاته وقد ضمن به الجنة، بل إن عليه أن يستغفر ليشعر العبد نفسه أنه لا زال محتاج، أنه لا زال يحتاج إلى رحمة ربه ومغفرته، وأنه لا زال بالرغم من عبادته أنه لا زال في تقصير. فهل أدى شكر نعمة البصر بهذا الحج؟ وهل أدى شكر نعمة السمع بهذه الصلاة؟ وهل أدى شكر نعمة اليد بهذا الصيام؟ وهكذا. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، بعد هذا العمر الطويل والحياة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة والتعليم والجهاد وإقامة الدين، بعد هذا كله وبعد العبادات وبعد التربية التي قام بها للناس، يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أتى صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، ما أحد فعل مثل ما فعل، ولا يستطيع أحد أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. وتأمل التلازم بين هذين الأمرين في الآيات، بين التوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه الآيات عن ماذا تتكلم؟ عن التوحيد. ماذا قال بعدها؟ ماذا قال بعدها؟ واستغفروا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى في الربط بين التوحيد والاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك. فهكذا لا بد للإنسان من الاستغفار أن يلازمه ويجتهد فيه. ومن لازم الاستغفار واجتهد فيه واستعان بالله تعالى فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر له بذلك. وإذا رأى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإذا رأى العبد أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهداية، فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد، يعني بالعمل الصالح قدر الإمكان. فإن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك فإن الله تعالى قد أمر بالاستغفار مع الصبر، بالاستغفار مع الصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في اليوم 100 مرة. إذن أيها الإخوة، هذا الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحصل منه في اليوم أكثر من 70 مرة. فما بالنا نحن، فما بالنا نحن؟ والله أمره بذلك وقال له واستغفر لذنبك، مع أنه قد غفر له ذنبه، وقال واستغفر لذنبك. يعلمنا نحن من باب أولى، من باب أولى. والشريعة قد جاءت بمناسبات كثيرة يكون فيها الاستغفار، والله تعالى غفور ورحيم وعفو وتواب، وإذا تاب العبد إليه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه توبته، ولا يجوز لإنسان لا أن يقنط من رحمة الله ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. وكذلك فإننا لو نظرنا في هذه المناسبات التي جاء فيها الشريعة بالاستغفار لعلمنا أن العبد لا يخلو من الاستغفار في أحوال كثيرة، فمنها الاستغفار عقب الخروج من الخلاء، كما جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ما هي العلاقة بين الاستغفار وبين الخروج من الخلاء؟ قال ابن العربي رحمه الله: العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإيصال منفعته وإخراج فضلته. الآن أنت أكلت ودخلت الخلاء ويسر لك إخراج الفضلة، هذه نعمة، والعجز عن شكرها حاصل حاصل، فكان الاستغفار بعد الخروج من أسباب ذلك. كذلك أيضا الاستغفار بعد الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق. كلام هذا من العبد يكتب في كتاب في رق، ثم جعل له طابع يختم عليه، فلم يكثر إلى يوم القيامة. حديث رواته رواة الصحيح يبين أن هذا الكلام يبقى ذكرا لصاحبه ليجازى عليه يوم القيامة، ولذلك ويذكر هذا الفقهاء في سنن الوضوء. الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه، لما جاء في حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وحسنه لكثرة طرقه. وكذلك فإن الاستغفار في افتتاح الصلاة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أن يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت التواب الرحيم أو الغفور الرحيم. هذا قد جاء عن بعض أهل العلم أنه يجعل في ختام الصلاة قبل السلام. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن في ركوعه وسجوده، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كما تقدم كان يستغفر ثلاثا. وكذلك في الاستسقاء علمنا الاستغفار. ونوح قد قالها لقومه من قبل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن نفزع إلى دعاء الله تعالى والاستغفار. وكذلك فإن الاستغفار للأموات كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن رجلا وقف على قبره وقال لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، حديث صحيح رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وإذا زار الإنسان قبرا أو مقبرة يستغفر للأموات، يستغفر للأموات. وأما الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات عموما فإنه قد ذكر الله سبحانه عن أنبيائه، مثل نوح عليه السلام الذي قال في دعائه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بنفسه، وهذه هي السنة، الإنسان إذا دعا أولا يبدأ بنفسه رب اغفر لي، ثم بأقرب الناس إليه وأعظمهم حقا عليه الوالدين ولوالديه، ثم لإخوانه في الدين والمؤمنين وأصحابه وخاصته الذين يدخلون بيته ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم لعموم إخواني المسلمين المؤمنين والمؤمنات في العالم من السابقين واللاحقين، قال والمؤمنين والمؤمنات. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات غفر الله له بعددهم، غفر الله له بعددهم. ولا شك أن الاستغفار بالأسحار من المواطن التي يكون الاستغفار فيها عظيم الأثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. والمجالس تختم بالاستغفار كما كالذكر الوارد بعد الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا يكون كفارة لجميع ما مضى من في المجلس. وكذلك فإن الإنسان يشرع له الاستغفار بعد كل ذنب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعند التقلب في الفراش ليلا يسن للإنسان الاستغفار أيضا، كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، فإن توضأ قبل الصلاة. وعند القيام من الليل التهجد فإن الإنسان يقول أيضا دعاء قد ورد فيه الاستغفار، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا الدعاء المأجوب بقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، وهكذا. عموما في كل ليل ونهار، كل أوقات الليل والنهار استغفار. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، إذن في كل الأوقات استغفار. وهذا الاستغفار لا شك أنه يغسل الذنوب. والإنسان إذا كان ثوبه متسخ هل يضع عليه الطيب أول أو يغسله أولا؟ هل يطيبه أولا أو يغسله أولا؟ يغسله أولا. إذن الاستغفار هو بمثابة غسل الذنوب، غسل الثوب. ولذلك قبل أن يأتي بشيء آخر إذا أذنب أول شيء استغفر، قبل أن يقول أي ذكر آخر. لو قال واحد أقول استغفر الله وأقول أذكار أخرى، فنقول الثوب يحتاج، الثوب الوسخ يحتاج إلى تنظيف قبل أن يطيب أو يعطر. ولذلك فالاستغفار أولا. وهناك أعمال تحصل بها المغفرة بالإضافة إلى الأقوال، مثل موافقة الإمام في الإمام في التأمين، والصدقة تكفر الذنب، وصيام عرفة وصيام عاشوراء، والحج والعمرة والأذكار، وجهود مجالس الذكر، والتليل صباح المساء، وسائر الأعمال الصالحة، وأنواع الابتلاءات والمصائب، وهكذا. ولذلك فإن الإنسان لا بد إذا استغفر أن يلح، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يعجز المسألة كما جاء في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعجز المسألة فإنه لا مفتكها له. هل هناك موانع تمنع المغفرة؟ نعم، هناك موانع، وعلى رأسها الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك فإن الشحناء بين المسلمين من أسباب تأخير المغفرة عن المستغفر. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم رحمه الله تعالى. الاستغفار يفيد في تكفير السيئات ورفع الدرجات، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، من يستغفرني أغفر له، كما جاء في الحديث. الاستغفار يسبب سعة الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كذلك يقوي البدن، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، فمن فوائده تقوية البدن. كذلك فإن الاستغفار سبب دفع العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك فإنه سبب للنجاة عند الورطات، والورطة هي النازلة التي لا مخرج منها، التي لا مخرج منها. وكان عبد الله يونس عليه السلام يسبح ربه وينادي في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من أساسيات الاستغفار أنه اعتراف العبد بالذنب. سيد الاستغفار من أسباب سيادته على بقية الأذكار أن فيه اعتراف بالذنب، فإن عبد يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فيعترف بالنعمة ويعترف بالذنب. هذا من ولذلك صار سيد الاستغفار. فالاعتراف مهم، الاعتراف العبد بذنبه مهم في الاستغفار. إن الاستغفار أيها الإخوة يجلو القلب، يزيل عنه الران، يزيل سواده، يزيل غباره، يزيل قتاره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فيرجع القلب إلى حاله الأولى، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في كتاب القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك فإن الذي يستغفر ربه يجلو قلب. وهذا معنى حديث إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا يغان على القلب، يرين عليه ما يرين، ويظلم يصبح في غشاوة. فالاستغفار يجلو ذلك كله، يجلو سحائب المعاصي وغبارها. ولا شك أن وقت الاستغفار مفتوح في كل حين، ولكن هناك بعض الأوقات التي يستحب فيها ويتأكد أكثر من أوقات أخرى كما مر معنا. هل يجوز الاستغفار للكافر؟ بطبيعة الحال لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الكفار، فأنت تطلب شيئا الله حكم أنه لن يحصل. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن وعدة وعدها أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما مات أبوه على الكفر انتهى. وكذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا من استغفر لكافر فهو عاصي، لأن الله لا يغفر الكافر. فإذا استغفر لكافر ولو كان أقرب الناس، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار الكافر، والاستغفار الكافر ذنب بحد ذاته. هل يجوز للإنسان أن يطلب من شخص آخر يظن فيه الصلاح أن يستغفر له؟ لقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كلام له ما يفيد ترك هذا من باب عدم اللجوء إلى المخلوقين. للإنسان لا يلجأ إلى المخلوق ويقول له ادعو لي ويطلب منه الاستغفار ومن الدعاء. ووجه بعض ما ورد في ذلك من الأدلة توجيهات خاصة، وأن ما ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن يدعو له فلأجل منفعة الأمة ومصلحتهم لا لأجل حاجته إليهم، وأن ما ورد من هذا ففيه مصلحة للمطلوب منه وليس لمصلحة الطالب. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا حرج في طلب الاستغفار من الرجل الصالح، واستدلوا على ذلك بأدلة. فمنها قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد يقال إن هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دعوته واجبة وليس اللجوء إليه كاللجوء إلى أي شخص آخر. استدل أيضا المجيزون بقوله بحديث أويس القرني أن عمر رضي الله عنه قد كان يسأل عن القرنيين، ومنهم رجل اسمه أويس، حتى استدل عليه فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يأتيكم من أهل اليمن مع أمجاد أهل اليمن الذين جاءوا للفتوحات، طلب عمر مدد المسلمين ليواقوا جيوش المسلمين بالشام والعراق، فكان من أعظم الناس نجدة أهل اليمن، خرجوا للجهاد في الشام والعراق، وكثير من الشام والعراق فتحت على أيدي أهل عماد جيوش المسلمين، أو من أكثر جيوش المسلمين كان أهل اليمن. في أهل اليمن كان رجل من قرن قرني وهو أويس القرن، يقال له أويس، لا يدع اليمن غير أم له قد كان به بياض، فدع الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية في صحيح مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. فكان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم، يعني أنت مرادي قرني؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. وجاء في رواية أن هذا موضع في السرة يذكر مرضه ونعمة ربه، وفي نفس الوقت لا يشوهه في وجوه أو في أعين الناس، في موضع السرة. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. فلما استوفيت الشروط والمعلومات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر. هذا من أسباب رفع منزلة هذا الرجل. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، لو حلف على الله أن يحدث شيء أو لا يحدث شيء لحدث ما يريد ما حدث الذي لا يريد. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها عن توصية؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر في الحج، فعمر سأله عن أويس قال تركته رأس البيت قليل المتاع. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها برا لو أقسم على الله لا بره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. الكلام هذا سمعه رجل من عمر ذهب مباشرة إلى أويس، فأتى أويسا فقال استغفرني. قال أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفرني زي من حج، أنت أولى أن تستغفرني. ثم انتبه أويس قال لقيت عمر؟ قال نعم. فعرف أن المسألة قد انكشفت فاستغفر له ففطن له الناس، كل واحد الآن يأتي أويس يقول استغفرني، فانطلق على وجهه فلم يدر أين ذهب اختفى. وأيضا استدلوا بقول إخوة يوسف لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وفي صحيح مسلم أن أم الدرداء قالت لصفوان بن عبد الله أتريد الحج هذا العام؟ فيقول صفوان نعم. قالت فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، عند رفعه ملك الموكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. طبعا المتيمي رحمه الله كان يوجه كل هذا وتوجيهات ويدور على معنى أن الإنسان لا يطلب من الآخر دعاء وأنه يطلب من الله مباشرة، ولو كان الطلب جائزا جائزا لكن الأفضل تركه، الأفضل تركه وأنه لأن فيه نوع لجوء إلى المخلوق، يعني أحسن ما يطلب الدعاء من أشخاص يطلب من الله مباشرة، مع أن طلب الدعاء المباح جائز لكن يقول لأن فيه لجوء إلى المخلوق الأحسن الأفضل أن يترك ويسأل الله مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يطلب المغفرة من الله لأمه لكن ما قبل منه، ما قبل منه. وقد حدث ذلك في القصة التي رواها مسلم وأحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. الحديث حديث صحيح. هذا يدل على أن وشيدة العقيدة هي المقدمة، وأن هذه الوشيدة إذا انقطعت انقطعت الوشائد، وأن ما بقي بعد ذلك فإنما هو إحسان بالمعروف، وإن جاهدت على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن لا يجوز مجاوزة الحد الشرعي. ونعيد التذكير بقصة إبراهيم الخليل لما قال اغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي، الله عز وجل بين الأمر بعد ذلك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، قال هذا كان قبل أن يعلم أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لأنها ماتت على الشرك، وهذا يبين بطلان الحديث الذي ادعى بعضهم فيه أن الله أحيى أبوي النبي عليه الصلاة والسلام له فآمن به ثم مات، أن هذا كذب باطل موضوع، وأن من مات على الشرك دخل النار، ولو كان ولد نوح، ولو كان أبو إبراهيم، ولو كان أم النبي عليه الصلاة والسلام، ما في التوحيد فلا أمل في المغفرة، ما في مجاملة، على حساب التوحيد لا يوجد مجاملة. لكن إذا كان الأب والأم مسلمين فإن استغفار الولد لهما ينفعهما، كما جاء في الحديث الحسن عند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فإذا في ناس يرفعون في الجنة ليس بأعمال عملوها هم، لكن باستغفار أولادهم لهم. ومن هنا يا أخوان كان الاستغفار للأبوين أمر في غاية الأهمية، والله يقيد من ولدك من يستغفر لك، وأصلا إذا استغفرت لأبويك الملك يقول إيش؟ ولك بمثل، ولك بمثل، رب اغفر لي ولوالدي، وقل رب اغفر لي، وقل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، دعا الله سبحانه وتعالى. وأيضا ادعو الله عز وجل أن يرحمهما كما ربياه صغيرا. فهذا بالنسبة لاستغفار الولد لأبويه المسلمين، استغفار الولد لأبويه المسلمين. ثم نذكر أيضا النساء بأهمية الاستغفار في حقهن وتأكده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النساء قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. رواه مسلم. فكثرة اللعنة وجاحد حق الزوج والتمرد عليه وكثرة الشكاية في رواية وتكثرن الشكاتة من أسباب دخول النساء النار. طيب ماذا أوصى عليه الصلاة والسلام في المقابل؟ أوصى النساء بكثرة الاستغفار. قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وبعض العلماء يرى أن التوبة من التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، أن تستغفر لمن اغتبته. جاء في ذلك حديث ضعيف، لكن قالوا لعل الآن الشخص إذا اغتبته ولا تستطيع أن تتحلل منه، إما لأنه مات، أو لأنه ذهب وسافر ولا تدري مكانه، أو لأنك لو أخبرته يغضب ويزداد عليك حنقا، وكان صدره سليم يصبح الآن صدره مليء عليك. لو أنك قلت أنا اغتبتك وقلت لي كذا كذا حللني سامحني، يمكن يزداد. فما هو الحل؟ ذكروا طبعا حلولا، منها الدفاع، أن تنشي كلامك الذي تكلمت عنه وأن تدافع عنه في غيبته، تذكره بالخير في المجالس التي دممت فيها، وأن تستغفر له. قالوا لعل هذا الشخص يوم القيامة وهو صاحب حق سيأخذ من حسناته، إذا رأى في صحيفته نتائج استغفارك له أن يتنازل عن حقه، يسامح لما رأى في صحيفته استغفار من قبلك يا من اغتبته، فعند ذلك يتنازل. فقال: إن من كفارة الغيبة الاستغفار للذي اغتبته. وأخيرا أيها الإخوة، فإن الاستغفار هو أحد الأشياء التي تكفر بها الذنوب، ليس هو كل شيء أو ليس كل التكفير بسببه، فإن هناك أمورا يغفر الله سبحانه وتعالى بسببه. فمن الأشياء التي يغفر الله سبحانه وتعالى بسببها التوبة والاستغفار ودعاء المؤمنين ودعاء الملائكة والمصائب وفتنة القبر وما يحصل في المحشر من الأهوال والشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين، وفي النهاية أرحم الراحمين. بعد ما يشفع كل شفع الملائكة وشفع النبيون شفع الصالحون، فبقي أرحم الراحمين. فإذا كان بعد ذلك كله ما محيت الذنوب أو ما زالت الحسيئات أكثر، فإنه لا بد من تطهير بالنار، والعياذ بالله لا بد من تطهير بالنار. فإذا لماذا لا يبدأ الإنسان من البداية ويستغفر من الآن، بدلا من أن يترك المسألة لفتنة القبر وأهوال المحشر والصراط ولكحات جهنم؟ من الآن، من الآن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويكثر من قول استغفر الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نتذكر هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا ما تيسر ذكره ما يتعلق بهذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه أرحم الراحمين. يقول السؤال: ماذا على من شرب وأكل وقت أذان الفجر؟ لو كان الأذان يؤذن على طلوع الفجر الحقيقي فلا يجوز بمجرد قول الله أكبر تمتنع عن طعام الشراب ولا يجوز الأكل، لكن لو كان على التقويم الظني فإننا نقول الأحوط له أن يمسك، الأحوط له أن يمسك، لأن لا شيء يمكن أن يعتمد عليه الآن إلا التقويم فليمسك. ومن أكل أثناء الأذان فلا إعادة عليه إن شاء الله، ولكنه لا يعد إلى ذلك. رهو يقول: رجل في أثناء عمله قرأ القرآن وهو يقرأ سجدة في المكتب، هل يجب أن يسجد؟ سجود التلاوة عند جمهور العلماء سنة مستحبة وليس بواجب، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وعلى المنبر لما ذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السورة، وكان لا يريد أن يسجد لكن رأى الناس تهيأوا للسجود ونزل السجد، فأخبرهم أن السجود ليس بعزيمة ليس بواجب، وإنما هو ذكر الكلام الذي يفيد أنه مستحب. فلذلك هذا لو تهيأ له السجود الحمد لله، يبكي الشيطان إذا سجد من آدم، اعتزل الشيطان يبكي يقول: ويله، أمرت بالسجود فعصيت وأمر من آدم السجود فسجد. إذا لم يترك الإمام وقتا للمأموم لقراءة الفاتحة، قال اختيار مالك رحمه الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم أن الإمام المأموم ينصت للإمام، ينصت ولا يقف. ما الفرق بين لون الحيض البني أو الماء الأصفر أو الأحمر؟ لون دم الحيض أحمر إلى ضارب إلى سواد، أما دم الاستحاضة فهو أحمر مشرق. دم الحيض منتن، رائحته منتنة، دم الاستحاضة دم عادي. دم الحيض يكون مصحوبا غالبا بأوجاع في البطن والظهر في العادة الشهرية، ولا يكون ذلك دائما أو لا يكون مع دم الاستحاضة. فإذا الحيض له علامات في وقت الذي يأتي فيه والمدة التي ينكتها واللون والرائحة والأوجاع المصاحبة، بما علامات تميز به المرأة عادة. الكدرة والصفرة مثل غسيل اللحم، مثل غسيل اللحم أو ما كان فيه تقول لون بني أو أصفر، هذا مثل نقاعة الحناء، مثل غسيل اللحم، الكدرة أو الصفرة، إذا كان متصلا بدم الحيض من أوله أو من آخره فهو من الحيض. وأما إذا نزل الطهر بعد الحيض وبعد الطهر نزل دم، فهذا الدم دم استحاضة، لحديث ابن عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الظهر شيئا. هل أدعو لوالدي بالصلاح والهداية أم بالمغفرة؟ لكلها، لكلها يحتاجان إليها كلها. صلاة الليل في غير رمضان هل يجهر بها؟ نعم يجهر بها جهرا، لا يزعج النائمين ولا يصيح، لكن يسمع نفسه، يسمع نفسه. الذي لا يحفظ القرآن هل يقرأ الفاتحة أم يحمل القرآن ويقرأ منه؟ لا بأس بهذا وبهذا. وقد جاء عند أبي داود كتاب المصاعب عن ذكوان مولى عائشة أنه كان يؤمها من صحف في يده، إسناده صحيح، فهذا يدل على جواز إمساك المصحف أثناء الصلاة بالنسبة للقارئ. أما السامع فلا يشرع له إمساك المصحف، وفي إمساكه بالمصحف تفويت أشياء، منها النظر لموضع السجود، ومنها وضع اليدين على الصدر، ومنها الانشغال بمتابعة الحروف، ومنها كثرة الحركة بغلق المصحف وفتحه ورفعه ووضعه ورفعه وإدخاله وإخراجه. ولذلك لا يقرأ المصحف إلا إذا احتاج أو الإمام يفعله، أما المأموم ينصت، ولا يشرع المأمومين مسح المصاحف. التسبيح والاستغفار بتحريك الشفتين، الجواب نعم بتحريك الشفتين، وليس إمرارا على الذهن أو على العقل أو على القلب، ليس شيئا قلبيا، وإنما هو ذكر لساني يواطئ القلب. كم حج حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي عام، وكم عدد العمرات التي اعتمرها؟ حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة في العام التاسع، حج أبو بكر الصديق في العام العاشر، حج النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس سميت حجة الوداع، والعمر اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام كلهن في ذي القعدة. عندي أرض منحة وأرض اشتريتها، على أي أزكي؟ على التي نويت بيعها، على التي نويت بيعها. فإذا لم تنوي بيعها، نويت بناء بيت، نويت بناء عمارة للتأجير، نويت مشروع محطة بنزين، نويت أن تزرعها استثمار غير البيع، فليس فيها زكاة. الزكاة في الغلة إذا حال الحول على الغلة، فمن بنى عمارة وأجرها فالزكاة على الإيجار إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول.